لا يوم الدين علينا ما بعد بعدين استمرت مع اخر ولد عمك ولا قلت له اصلا اخذت من عنده لا لسه ما تجي لسه ما جاء بعدين ولا مره ما حضرت ولا مره توكل ولا وكل ها هو يقول لما تيجي تحضر تجي يوكل اطلب القاضي ولا القاضي الحين احنا نديها فرصه لنا الثالثه وبعدين اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب رضاعة الكبير. قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. ومعنى قوله إنما الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته. فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الحب وما في معناه من الثقل فلا تثبت به الحرمة. يعني إذا رضع وهو في الحولين يعني الرضاعة التي تثبت بها لإيه فيها الحرمة إذا رضع الطفل وهو في الحولين يعني في عمره سنتين بس إذا داد عن السنتين خلاص لأنه في السنتين يحتاج إلى اللبن ولا يشبع إلا من اللبن بخلاف إذا كبر وصار فوق الإيه فوق السنتين خلاص ما يشبعه إلا الحب الخبز الأكل الأرز الأشياء هذه نعم فمن هذا يعلم على أن إذا رضع الإنسان في الحولين حرمت عليه المرضعة وجميع ما ينتسب إليها وجميع ما ينتسب إلى زوجها متى إذا رضع وهو في الحولين. وأما إذا رضع بعد الحولين لا تثبت به حرمة. وسيأتينا إن شاء الله أن رجلا كبيرا من الصحابة أرضعته مرأة وأمر الرسول أن ترضعه فهذا خصوصية له خصوصية له نعم طيب. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم وذلك لا يكون إلا في الحولين لأن اللبن في ذلك الوقت يقوي العظم وينشئ اللحم نعم ويقوي العظم ويقوي كذلك اللحم نعم لحم الطفل نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يحرم من الرضاء ما أنبت اللحم والدم. ويروى ما شد العزم وهو المراد من الإنشار أيضا. من يروي بالراء غير المعجمة. والإنشار الإحياء في قوله سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره. من يروي الراء بغير النقطة بعضهم يروي يقول ينشر وبعضهم يقول ينشز بالزاي على لغة على رواية من ما لا يروي الراء فوقها نقطة نعم. ويروى ما أنشذ العظم بالزاي المعجمة معناه زاد في حجمه فنشز ولا يكون ذلك إلا في الحولين ولا يكون ذلك إلا في الحولين نعم. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء. واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع، فذهب جماعة إلى أنها حولان، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تمام، الرضاع حولين، وقد بعضهم لا، وقد بعضهم لا يرضع حولين، قد تكون مرأة ترضع ابنها حولا واحدا تفطمه، لكن الذي يريد التمام حولين، تمام الرضاع حولين. نعم. فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها. يروى معناه عن عمر بن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق. ويحكى عن مالك أن جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين. وقال أبو حنيفة مدة الرضاع 30 شهرا، لقوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل. وأكثر مدة الرضاع والفصال الفطام. ومنه قوله عز وجل فإن أرادا فصالا أي فطاما. وعند الأكثر على أن الحولين للرضاع، والستة الأشهر والزيادة القليلة هي لأقل الحمل. أقل الحمل 6 أشهر، تدخل في السابع قد تلد ابنا سباعيا، يعني ما تمم عليه 9 أشهر، قد يولد الولد وفي الشهر السابع 6 أشهر، ويكون. وهناك عندنا 24 شهر في الحولين، صاروا كم؟ 30 شهرا. نعم. طيب. وقال بعضهم مدة الرضاع 3 سنين. وقد روي عن عائشة رضي الله عنه أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة كان تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يراني فضلا، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضاعات تحرمي عليه. أرضعته هو كبير، هذه خصوصية لهذا الشخص، خصوصية من الرسول لهذا الشخص، لأنها كانت تكشف عليه وكان يدخل عليها، فلما كبر كان زوجها يعني يرى يشمئز من دخوله وهو كبير على زوجته، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن ترضعه 5 رضعات يحرم عليها. فهذه الزيادة عن الحولين خصوصية لهذا فقط، لا لغيره، لا يجري عليه الحكم. نعم. فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 5 رضعات. نعم. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في سالم وحده، رخصة لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، رخصة في سالم وحده. نعم. باب شهادة المرضعة على الرضاعة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي ملائكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله يعني ما علمنا أرضعت بنتنا التي عندنا، يعني هذه المرأة جاءت، هذه المرأة كانت غائبة وجاءت، فلما أخبروها بأن فلان تزوج بفلانة قالت كيف يتزوج بفلانة وأنا قد أرضعتهما الاثنين على ثدي. هذه المرأة أرضعت الاثنين، أرضعت الرجل الذي تزوج بالمرأة، أرضعتهم الاثنين من إيه؟ من لبنية. هذه المرأة التي جاءت أخبرت بأن أخبروها قالوا إحنا زوجنا فلان على فلانة، قال كيف يتزوجوهم وأنا أرضعت الاثنين من ثدي. فركب إلى المدينة يسأل عن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها ونكحت زوجا غيره. فرق بينهما، فرق إيه بينهما، لأنه أصبحت بهذه بشهادة هذه المرأة على أنها إيه أخت أخ وأخت. فرق بينهما، قد قيل ما قد قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل قد قيل. بعدين يشاع بين الناس يقول والله فلان أخو فلان من أرضعتهم فلان، كيف يصير هذا بين الناس؟ قد قيل ما قد قيل، خلاص. نعم. الأولى الاحتياط أن يفرق بينهما. نعم. هذا حديث يفسخ صحيح. يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. نعم. وقال أيوب عن عبد الله بن أبي ملائكة حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظه. وزاد فيه كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. كيف به يعني كيف بهذا القول وهي تقول المرأة قد أرضعتكما. نعم. كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. دع عنك يعني هذه القولة دع عنك، والاحتياط أولى، فالاحتياط أولى. نعم. وعبد الله بن أبي ملائكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملائكة يكنى أبا محمد، وكان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف، يعني جعله قاضيا على الطائف. نعم. وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاء، واختلفوا في عدد من يثبت الرضاء بشهادتهن من النساء، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة وتستحلف. كما في هذا الحديث، لكن الرسول عليه السلام ما حلف. نعم. طيب. ما. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وبه يقول أحمد إسحاق. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من 40، وكذلك من أربعين نسوة، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة والثيابة والبكارة والحيض، وهو قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين، وهو قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال أصحاب الرأي تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها، وهو مذهب مالك، وهو قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال أصحاب الرأي تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما. القابلة يعني الداية. نعم. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وهو قول الشعبي والنخعي. في الاستهلال يعني إذا يعني خروج الابن صارخا، إذا قالت القابلة خرج الولد من بطن أمه صارخا، استهلال، استهل صارخا، يعني يدل على حياته، يدل على حياته، إذا دل على حياته نورثه من الميت، نورثه من الميت الذي مات في حينما خرج صارخا حينما. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع، من طريق الورع الاحتياط، يعني من باب الزهد، أن الإنسان الشيء الذي فيه شبهة يحتاط منه ويبعد عنه، لا من طريق الحكم، أخذا بالاحتياط في باب الفرج وليس فيه في باب الايه، أخذا بالاحتياط في باب الفرج وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة. باب لا يخطب على خطبة الغير. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وهذا حديث متفق على صحته، وقد سبق الكلام عليه في كتاب البيع. يعني إذا كان إنسان خطب من جماعة ابنتهم ليتزوجها، وسمع إنسان آخر على أنه خطب وقد ركنوا إليه، فلا ينبغي له أنه يقدم ويخطب، يكون من باب الإيه؟ من باب الاعتداء على ذلك الخاطب الأول. كذلك في البيع، لكن بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون البيع قد ركن والخطبة قد ركنت، يعني خلاص يبقوا اتفقوا على البيع. وأما إذا كان في المزاد العلني 1، 2، 3، 4، 5، 6 في الزيادة، لا يحرم، مثلا شيء يباع في السوق ويدلل عليه، فهذا لك أن تزيد فيه، لأن البيع لم يركب، ولم يتفقوا. نعم. وأما إذا اتفقوا خلاص ما يجوز للمسلم أن يأتي ويزيد بعد ذلك، لأنه يجعل الكراهة بين الاثنين، بين الذي قد يشتري وبين الذي قد زاد، تحصل بينهما كراهة. نعم. طيب. والخطبة من الرجل والاختطاب من ولي المرأة، والخطبة برفع الخاء خطبة المنبر والنكاح لا غيره. نعم. والخطب الأمر الجلل. وقوله سبحانه الأمر لإيه؟ والخطب الأمر، الأمر يعني الأمر القوي. الخطب سهله، الاختلاف بيني وبينك سهله، والخطب سهله. نعم. والخطب الأمر. وقوله سبحانه وتعالى فما خطبك يا سامري، أي ما أمرك الذي تخاطب به. باب المشرك يسلم وتحته أكثر من 40 نسوة أو أختان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. حسن التيمم إلى أن قال والثاني رؤية الماء في بعض نسخ المتن، وجوب الماء وفي بعض صحيح المتن وجود الماء في غير وقت الصلاة، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. نعم، قبل دخوله، بشرط أن يكون قبل دخوله في الايه؟ في الصلاة. نعم، فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم فصلاة مقيم بطلت في الحال. وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم فصلاة مقيم بطلت في الحال. يعني يقول على أنه إذا إنسان تيمم لأجل أن يتيمم بالتراب ولا فتش عن الماء فلم يجده، بعد ذلك تيمم، بعد ذلك لا ظهر له الماء أو ظهر له الماء قبل أن يدخل في الصلاة فتيممه أصبح إيه؟ أصبح باطلا، فينبغي له أن يتوضأ. وإذا دخل في الصلاة فصلاته وصلى بالتيمم فنقول هذه الصلاة يجب عليك أن تقضيها، أن تقضيها، لأن جاء الماء وأنت في وقت الصلاة، وأنت دخلت في الصلاة ولكن الوقت باقي، فيتمم الصلاة بالتيمم وبعد ذلك يقضي. نعم، أو مما يسقط فرضها بالتيمم فصلاة مسافر فلا تنفل فرضا كانت الصلاة أو نفلا. في اختلاف يعني بينهم. نعم، طيب. وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله. ننظر إلى السبب الذي هو توضأ من أجله. وإن كان توضأ لفقد الماء ودخل في الصلاة فوجود الماء يؤثر فيه، وجود الماء يؤثر، فيجب عليه أن يقضي الصلاة، أن يعيد الصلاة، لأنه تيمم لفقد الماء، والماء قد وجد في وقت الصلاة. وأما إن كان تيمم لكونه مريضا وجاء ووجد الماء بعد ذلك، بعد أن صلى بعد أن تيمم، هل نقول الصلاة باطلة؟ لا، لأن وجود الماء وهو مريض الطبيب يقول له أنت لا تأتي بالماء على جسمك، إذا أتيت بالماء على جسمك يزيد المرض، فوجود الماء وعدمه سواء، فيسير صلاته بالتيمم صحيح، صلاته بالتيمم. ننظر إلى السبب، إن كان السبب فقدان الماء والماء وجد قبل أن يدخل في الصلاة فالتيمم باطل، يجب عليه أن كأن التيمم انتقض ويجب عليه أن يتوضأ بالماء. وإن كان دخل في الصلاة فنقول له هذه الصلاة عدها، لأن الماء قد حضر، وهذا التيمم لا يسقط الصلاة، لا يسقط الصلاة. وأما إن كان لسبب المرض وجاء الماء نعم فصلاته صحيحة، لأنه حتى لو كان الماء موجود ما يقدر يضعه على جسمه، لأنه مريض، والطبيب يقول له إياك والماء، لا تقرب الماء، ترى مرضك يزيد بالماء، بأن كان به جرح أو كان كذا أو شيء يعلمه الطبيب إلى آخره، فوجود الماء وعدمه سواء، فلا نقضى وصلاته صحيحة ولا يعيد. نعم. والثالث الردة، الثالث من الشروط التي تشترط للتيمم. نعم. وهي قطع الإسلام، وإذا امتنع شرعا، إذا كان إنسان تيمم بعد ما تيمم والعياذ بالله جاءه الشيطان وارتد عن الإسلام، كفر أعوذ بالله، فنقول له تيممك غير صحيح، وأراد أن يصلي نقول تيمم مرة أخرى، لأن الردة تبطل التيمم. نعم. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجنب. أما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، وإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنفين. فيتنا يعني يقول على أن الإنسان لو كان هو عنده جرح في يده، جرح في يده، والطبيب قال له أنت لا يقرب الماء الجرح، فهو يتيمم يمسح وجهه، ثم إذا جاء عند غسل عند مسح اليد يمسح الشيء الذي ليس بمجروح، يمسحه بالتراب، والمجروح الذي الماء يؤذيه يتيمم له، يتيمم له. إما أن يقدم الصحيح بغسله بالماء ويتيمم عن الجرح مع سواء قدم غسل الصحيح أو أخره بعد التيمم. متى يغسله؟ عند وقت مسح اليد، عند وقت مسح، عند وقت غسل اليد، عند وقت غسل اليد، لا يجعله بعد الرأس، بعد مسح الرأس. نعم. طيب. وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم، وهو أخشاب أو قصبة تسوى وتسد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها بالماء. أراد الشيخنا رحمه الله أن يتكلم على مسألة عند الفقهاء تسمى الجبيرة، تسمى لإيه؟ الجبيرة. والجبيرة هي أخشاب، أخشاب توضع على محل الكسر، إنسان انكسر عظمه فيأتون بأخشاب أربعة خمسة يضعون هكذا هكذا هكذا ويربطونها حتى على أن العظم يسلحون العظم، بعد ذلك يحطون خشب من اثنين من اثنين من خشب حتى العظم يجبر مع بعضه مع بعضه بعضا، يعرون الكسر يدخلونه بعد ذلك يربطونه بإيه، يعني نحن نسميها طيبان، يعني يجعلون خشب كذا مثل المسطرة، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، هنا واحد فوق هنا واحد فوق، حتى اليد لا تلعب، يسير إذا لصق العظم مع بعضه البعض بأمر الله سبحانه وتعالى يرجع مثل ما كان أولا، لأن العظم فيه مادة تخرج من مثل الغرق بأمر الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يأتي عليه اللحم ويرجع مثل ما كان أولا، أو لصقة يعني خرقة فيها الدواء وتلف من غير الطيبان من غير خشب. طيب الجبيرة نوعان، إما بالعيدان بالخشب مثل المسطرة أو باللصقات، ما حكمه هذا؟ هذا ينظر إن كانت الجبيرة في محل التيمم في محل الوجه واليدين لها حكم، وإن كانت في غير مواضع التيمم لها حكم، سيذكره الشيخ إن شاء الله. ويمسح عليها بالماء إن لم يكن هو نزعها لخوف ضرر مما سبق. إن لم يكن هو نزعها لخوف ضرر مما سبق. إن لم يجد إن لم يمكنه نزعها. أما إذا أمكنه نزعها ولا هناك ضرر وجب عليه أن يخرج اللصقة وكذلك يخرج الخشب ويغسل الماء على الموضع. وأما إذا كان لم يمكنه بأن الطبيب فعل هذا وقال لا دفق فهذا لا يمكنه. طيب وإذا لم يمكنه ما الحكم؟ ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين فقط. نعم. يصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم. يصلي ولا يعيد، يصلي بأن كانت في الرجل بأن كانت الطيبان أو كانت اللزغة في رجلي في رجلي والرجل ليست موضعه موضع تيمم، فهذا يصلي نعم ويتيمم لها وقت متى يتيمم عند غسل الرجل وقت غسل إيه وقت غسل الرجل نعم هذا يصلي ولا إعانة عليه لأن لم تكن في أعضاء الإيه في أعضاء التيمم نعم طيب وإلا أعاد وهذا ما وإلا وإن كانت في أعضاء التيمم أعاد ليه لأن هناك في أعضاء التيمم لو كانت في أعضاء التيمم لو كانت اللزغة في أعضاء التيمم يصير إيه لا وضوء ولا تيمم لا وضوء لو تيمم تيمم فين تيمم فوق ما تيمم على الجلد هذا مربوط إن شاء الله السلام مجروح فهنا إذا كان في أعضاء التيمم اللصقة فيجب عليه الإعادة ليه؟ لأن البدل المبدل منهم لم يحصل لا حصل وضوء على الجلد الماء ولا حصل التراب على الجلد بل حصل التراب على الخرقة لذلك إيه؟ لذلك يعيد وأما إذا كانت في الرجل هنا ما حصل الوضوء بالماء حصل بالإيه حصل بالتيمم لأنه يبغى يمسح على إيه يمسح على الجلد وأما إذا كان اللصق هنا لأن التيمم لما يبغى هذه الرجل فوق اللصق لما يأتي عند الرجل اليسار الجرح في الرجل